وهذا فيه أقول هذا الأثر فيه نظر. لا تعبت يا ولد. ولا حديث ابن عباس. حديث ابن عباس. لحديث ابن عباس أنه مرفوعا ولا موقوفا كذا. حديث ابن عباس. نعم. مرفوعا لكنه ضعيف. أحسنت. طيب. حديث ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة لكنه ضعيف. طيب ما هو العدد الصحيح؟ نعم 11 ركعة أو 11 أو 13. طيب ما هو الدليل؟ دليل حديث عائشة. نعم كلا الصحيح قالت كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4-3 سأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4-3 سأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. نعم. وصح عنها أنها قالت كان يصلي 13 ركعة. أحسنت. طيب هل في ذلك أثر عن عمر؟ نعم. نعم. أمر أبي لا أنا عندي الدباء سبحان الله عمر في عندي عمر الخطاب كانت تصلى 20. لا لا أنا أريد أثر على أنها 11. محمد سلام أن عمر الخطاب رضي الله عنه أمر أبي المستعب وثلين الدار أن يصلي في الناس 11 ركعة ب 11 ركعة، أن أقوم للناس ب 11 ركعة، أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله إنها تفعل جماعة. ما هو الدليل على أنها تفعل جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بعد. وأما الرسول فلم يفعلها. فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم فترك خشية تفرض عليه. إذا ليش تستدل بأثر عمر عندك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المهم الآن لو سألك سائل هل هناك دليل على أن التراويح تفعل جماعة فماذا تقول؟ تقول نعم عندي دليل وهو أن الرسول كم ليلة؟ ثلاثة يعني. ثم تخلف وقال خشيت. أحسنت. ومتى أقيمت بعده؟ أي متى جمع الناس على إمام واحد بعده؟ في وقت عمر رضي الله عنه. أحسنت. إذن اجمع فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أحسنت. طيب هل هناك دليل على خاص على قضاء الراتبة؟ حديث من يسنة الخفاش راتبة الظهر بعد الركعتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصر وغيره. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر لأنه شغل عنه. في دليل آخر؟ أحسنت. يعني حديث بقى هذا وكذلك روى أبو هريرة نحوه. نعم. طيب طيب يقول المؤلف إن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، هل هذا على إطلاقه؟ لا. لا في تفصيل. ها؟ في تفصيل من الأصل. تفصل. صلاة نوعاً مطلقة مقيدة. نعم. إذا كانت مقيدة في النهار مثل تحت المسجد فهي أفضل من صلاة الليل. يعني إذا صلاة مطلق ومقيد فالمقيد في وقته أفضل من المطلق. إذا صلاة الليل في حال إطلاق. ها؟ يعني الساعة مثلا فأرض يقول صلي يقول صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. طيب هل لك دليل في هذا؟ نعم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. أحسنت. طيب نقرأ الآن مثال من